الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي، أي باب ما جاء من النهي عن مثل هذين اللفظين عبدي وأمتي. وجاء النهي عن مثل هذين اللفظين لما فيهما من إهام التشريك في العبودية بين العبودية بين الخالق والمخلوق. وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام، قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ساقه المصنف، عن لفظ يقوله العبد أو يقال له ليقول مخاطبا السيد. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم السيد أن يقول بعض الألفاظ لمولاه، لعبده أو فتاته أو غلامه. وإن كان اللفظ جائزا من ناحية اللغة، لكن سدا لذرائع الشرك الموصلة إليه، فقد جاء النهي عن مثل ذلك لأن الملك كله لله وحده. قال في الصحيح عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك فضي ربك، لا يقول أحدكم آمرا العبد ليخاطب سيده، يقول له أطعم ربك وضئ ربك. والمراد هنا بالرب أي السيد، أي مالك الرقبة. والألف واللام في الرب لا يجوز إطلاقها إلا على الله عز وجل، فلا يقال الرب إلا عليه سبحانه، وإذا أضيف فإنه يجوز. وإنما أتى مثل قال معاذ الله إنه ربي، كما في قول يوسف عليه السلام قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فقال يوسف عليه السلام للسيد بأنه ربي. أما لو كان معرفا بالألف واللام فلا يجوز إطلاقها إلا عليه جل وعلا. ونهيت هذه الأمة، وإن كان قالها يوسف، لبيان الفضل الأعظم في الألفاظ وغيرها لهذه الأمة، لتكون هذه الأمة أفضل الأمم في مثل ذلك. فقال: لا يقول أحدكم أطعم ربك، يعني أعطيه طعاما ليأكل، وضئ ربك يعني ائتي له بماء يتوضأ به ونحو ذلك، وليقول سيدي ومولاي. يعني إذا أراد المملوك أن يخاطب مالكه فلا يقول له يا ربي، وإنما ليقول له يا سيدي. وهذا اللفظ بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هنا مخاطبا العبد، يخاطب مالكه بأن يقول يا سيدي. ولما قيل النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، قيل أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال: لا يستجرينكم الشيطان، قولوا بقولكم أو بوضع قولكم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فجاز إطلاق سيد بين العبد ومالكه، وبين الأحرار تترك هذه الكلمة من باب الكمال، وإن كان يجوز إطلاقها على غيره لكن الأفضل تركها. وكذلك مولاي، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومولاي، وفي لفظ في صحيح مسلم: ولا مولاكم، فإن ولا مولاي فإن الله مولاكم. قال ابن النحاس: لا يختلف أهل العلم في أنه لا تنبغي مثل هذه الكلمة أي مولاي. فالخلاصة: يجوز أن يطلق العبد كلمة يا سيدي على مالكه، ويجوز أن يطلق الأحرار بعضهم على بعض هذه الكلمة بشرط ألا يظهر منه شيء من علامات النفاق أو الكفر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم المنافق يا سيد، فإنكم إن فعلتم ذلك فقد أغضبتم ربكم. ثم بعد ذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المالك، ما هي الألفاظ التي ينادي بها مملوكه؟ فقال: لا يقول أحدكم عبدي بالنسبة للذكر، ولا يقول أمتي بالنسبة للأنثى إذا كانت مولاة له أنثى. ما هي الألفاظ المستبدلة؟ قال: وليقول فتاي وفتاتي. هنا قال: لا يقول عبدي، لأن الجميع هم عبيد الله، فلو قال الشخص هذا عبدي كان فيه مشاركة في الربوبية، فهو عبد لله وعبد أيضا لك، وإن كان من ناحية اللغة صحيح لكن الأكمل يترك. قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكل من في الأرض من حرير من أحرار وعبيد فهم عبيد لله عز وجل. فتترك مثل هذه الكلمة وإن كانت جائزة من ناحية اللغة. ولا يقول أمتي كذلك للأمة، وفي الحديث: اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك. فالنساء إماء لله عز وجل، فإذا قال أمتي في إيهام التشريك بين إيهام التشريك ليس تشريك إيهام التشريك بين الخالق والمخلوق، فاستبدل بألفاظ بعيدة عن مثل هذه المعاني، وهي فتاي، يعني المملوك يقال له هذا فتاي، والمملوك يقال له هذه فتاتي، ويقال أيضا للذكر هذا غلامي، عوضا عن أمثال تلك الكلمات وهي عبدي وأمتي، يقال هذا فتى لي، من هذا؟ هذا فتى لي، من هذا؟ هذه فتاة لي، وهم عبيد إذا كانوا فيهم في حقيقتهم عبيد. فتبين مما سبق أنه سدا لذرائع الشرك ولكمال التوحيد وصيانة للألفاظ وحفظا لجناب الربوبية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أي لفظ فيه إهام التشريك بين الخالق والمخلوق من الألفاظ، ومن ذلك ما يطلقه المولى على عبيده وما يطلقه العبد على أسياده. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم بنا محمد.